اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وأن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زال الكلام موصولا مع الحافظ الإمام أحمد بن علي بن حجر العسقلاني عليه رحمة الله تبارك وتعالى في هذا المتن المختصر المعروف بنخبة الفكر، وهو متن في مصطلح الحديث أو علوم الحديث، وهو متن على اختصار ألفاظه وقلة عباراته، إلا أنه شمل معظم هذه القوانين وهذه القواعد لمن تدبرها ولمن أراد أن يحفظ متنا في هذا الفن. وإلا فشروح هذا المتن أو شروح هذا العلم في الكتب المعتنية بالشروح، وهذا متن يكون مختصر ويكون في ذات الوقت بالنسبة لطالب العلم يعني سهل للحفظ، ولمن يدرس العلم يكون كالفهرس بالنسبة له، فيعني إذا أراد مسألة فاستحضر قول الإمام فيها فيتذكر الشرح الذي عليه، والذي عمد إلى شرح هذا المتون كثير من أهل العلم خاصة عند المتأخرين. يعني من أراد التوسع في هذا العلم فله أن يذهب إلى الشروح، سواء المقدمة ابن صلاح أو غيرها، أو يذهب إلى من شرح هذه النخبة، وسيجد من المتأخرين الذين جاءوا من بعد الحافظ ابن حجر لبضع السنين، ويعني لعلهم أشهرهم الملا علي القاري، ثم تبعه بعد ذلك كثير من أهل العلم إلى يومنا هذا. وهذا المتن المبارك يعتني به أهل العلم بالشرح وبالتوضيح. وصلنا بفضل من الله تبارك وتعالى إلى السبب الثاني في رب الحديث، وهو الطعن في الراوي، بعد أن تكلمنا عن السقط في الإسناد وهو السبب الأول. دخلنا في العنصر الثاني والسبب الثاني في ربه رب الحديث، وهو الطعن في الراوي. وكان أول هذه الأنواع الطعن في الراوي أو الحديث المردود بسبب الطعن في الراوي، ألا وهو الحديث الموضوع، وهو أشر أنواع الحديث، ولأن صاحبه تعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام الحافظ ابن حجر، يقول: ثم الطعن إما أن يكون لكذب الراوي أو تهمته بذلك، أو فحش غلطه أو غفلته أو فسقه أو وهمه أو مخالفته أو جهالته أو بدعته أو سوء حظه، فالأول الموضوع والثاني المتروك. والثاني المتروك، تكلمنا عن الموضوع وبقي معنا النوع الثاني وهو المتروك. وباختصار كما يعني طلبنا أو اتفقنا في أول هذه الدروس، أن هذه الشروح يعني شرح ميسر وليس مبسط، يعني ليس في توسيعة، ويعني يكون الأمر فيه يسر حتى يعني يتسنى لطالب العلم أن يكون عنده معلومات فحسب، يعني معلومة فقط إن ما هو حديث الموضوع وما رواه كذا في كذا كيف يتلقى، يعني بعض الإيه العناصر الثابتة، وإلا مثل هذه الأمور يعني تحتاج إلى يعني مثلا الموضوع أو المطروح أو غيره، كل واحد ممكن نقعد فيه محاضرتين أو ثلاثة نتكلم عن المطروح، ونأتي بشواهد بكلام أهل العلم ثابتة في كتبهم، وليس بالتمثيل الذي نقوله مثلا بنقول كلام العلماء فيه مع اختلافهم مع الرد على هذه الاختلافات. ولذلك فرأينا أن هذا سيطول جدا، واعتمدنا على الأمور الميسرة يعني الكلمة، ونشرح معنى الكلمة فقط. فتكلمنا عن الحديث الموضوع وقلنا أنه من أشر أنواع الحديث، من أشر أنواع الحديث، بل قيل هو أشر أنواع الحديث على الإطلاق، وخلاف بين أهل العلم هل يطلق على الكلام الموضوع أو الأحاديث الموضوع يقال حديث موضوع أو هذا كلام موضوع، على خلاف بين أهل العلم. ولا ضير أن تكتب حديث موضوع كما ثبت عن أو كما جاء عن كثير من السلف يقولون هذا حديث موضوع أو الأحاديث الموضوعة. الحديث الموضوع هو الحديث الذي ثبت كذب الراوي، يعني الراوي تعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف عرفنا ذلك؟ هو هذا الراوي إما أن يقر بنفسه، أو تكون أن يكون هناك قرينة تكون بمنزلة الإقرار، تكون بمنزلة الإقرار أو بالنسبة لذات المتن، بالنسبة للمتن نفسه، هذا الكلام الذي قاله ينسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يكون مخالفا للقرآن أو السنة أو السنة الصحيحة يعني، أو مخالف للإجماع أو غيره، أو يكون هذا الراوي فيه بدعة معينة ويتفرد برواية أو بحديث ينصر هذه البدعة ولا يروى هذا الحديث إلا من جهته. ففي هذا الأمر هذه الأمور تلفت النظر لطالب العلم أن ينتبه إلى هذا الحديث، ثم بعد ذلك سيكون هذا مدخل له في الحكم مع الحديث. وليس معنى وجود راوي متبع وأنت تبحث عن الحديث فلا تجده مثلا إلا في البزار أو في الدارقطني أو في مثلا بعض المشيخات أو الأجزاء الحديثية أو غيرها فتقول هذا تفرد به، لا، لابد أن تبحث جيدا ثم قبل الحكم عليه انظر إلى كلام أهل العلم السابقين، فإنهم أدرى وأعلى وأعلى، أعلى كعبا وأعلم في هذا الفن، لأنهم هم الذين قاعدوا هذا العلم. فلا تستطيع أن تأتي بحكم شاذ عنهم، بمعنى إن اختلفوا على قولين في مسألة أو في حكم على راوي فلا تستطيع أنت أن تأتي بحكم ثالث، وإن أجمعوا على قول معين فلا ينبغي ولا يعني يعقل أنك تأتي بمخالفة هؤلاء، أنك تأتي بمخالفة هؤلاء. ولكن قد يتسرع بعضهم ويقول مثلا هذا أجمع العلماء على ضعفه، ونجد مثلا بعض أهل العلم يقول بتصحيحه أو بثقة الراوي أو غير ذلك. فقبل أن ينطق الإنسان بكلمة فلا بد أن يجمع كلام أهل العلم في الراوي أو كلام أهل العلم في العلل وفي الحكم على الأحاديث، هذا لابد منه، لابد منه قبل أن تحكم على راوي معين أو حكم على حديث، لابد أن يكون عندك كل ما قيل في الراوي أو كل ما قيل في الحديث. طيب راوي ثبت الكذب عليه وتعمد الكذب على رسول الله، كلامه الذي ينسبه إلى رسول الله هذا كلام موضوع، أي كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك أمر وهو أن الراوي لا يستطيع إنسان أن يقول أن فلان كذاب، ولكن فيه اتهام، وكما تعلمون أن الاتهام قد يثبت وقد ينفى، قد يكون الإنسان فعلا كذاب وقد يكون ليس بكذاب، وهذا ادعاء عليه. فبمجرد الاتهام أي أن الذي اتهمه عالم ناقد محدث يعلم ما هو الجرح والتعديل، يعني عالم هو الذي يحكم على الراوي بأن هذا الراوي متهم بالكذب، وهذه الكلمة خرجت من عالم يعلم جيدا حكم اللفظ الذي أطلقه أو الجرح الذي جرح به هذا الراوي. فإذا اتهمه عالم بالكذب وضع عليه علامة استفهام، فإذا تفرد بروايته أو وجد هذا الراوي المتهم بالكذب في رواية ما حكم على الرواية بأنها رواية متروكة. إذا النوع الثاني هو الحديث المتروك. ما معنى الحديث المتروك؟ هو الحديث الذي اطلع عليه أو وجد فيه إسناده راوي متهم بالكذب. ما الفرق بينه وبين الموضوع؟ الموضوع راوي كذاب، يعني خلاص ثبت كذبه. أما الثاني فمتهم بالكذب. كيف يتوصل إلى هذا الاتهام؟ يعني كيف وصل العالم أو المحدث أو الراوي إلى الحكم على الراوي الآخر لأنه متهم بالكذب؟ هي الطرق. قد يكون هذا الراوي يكثر الكذب في كلام الناس، كلام العادي، يعني كل ما يتكلم يكذب فعرف عنه كذاب. وأنتم تعلمون قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما زال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وما زال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فهذا الإنسان الذي يكذب في كلامه مع الناس، مع أولاده، مع زوجته، مع جيرانه، مع أهله، مع أي حد، هذا يكون حديثه يتوقف فيه لأنه متهم بالكذب. فيوضع عليه علامة، وأن هذا الراوي إن وجد فيه رواية ما يحكم على نفس الرواية، هذا الإسناد الذي معنا، لأنه رواية مفروكة. لماذا؟ لأن فيها فلان متهم بالكذب، مع علامة الاتهام أنه يكذب في كلام الناس، في كلام العادي، ماشي؟ أو يروي بعض الروايات أو بعض الأحاديث وهي تخالف مثلا الأصول. يزعم مثلا أنه سمع من فلان، ماشي، يزعم أنه سمع من فلان ويروي أحاديث يخالف بها الأصول التي معروفة كما ذكرنا قبل ذلك، التي هي مثلا في الكتب المعروفة، كتب الصحاح أو غيرها، الصحاح، الصحيحين، السنن، يعني كتب الستة أو كتب التسعة، كتب الاثناشر، وهكذا. يخرج عن هذه الكتب ويأتي برواية يتفرد بها، بل يعني يكون علامة الضعف واضحة على الحديث. طبعا هذا كله مع الانفراد أو التفرد، وإلا فلو لم يتفرد وكان يروي هذا الحديث عالم آخر أو راو آخر أو مصنف آخر، فالعبرة بغيره وليس به. فهذا الراوي المتهم بالكذب، عندما يروي الرواية فإنه لا يراعي أي ضوابط ولا أي شيء إلا شيئا في نفسه أو شيئا عنده هو. فبالنسبة للطالب العلم أو للمحدث أو الراوي أو الناقد، من يطلع على هذا الحديث أنه يكون على بينة من، إذا وجد هذا الراوي المتهم بالكذب في رواية يحكم على الرواية بأنها رواية مفروكة أو رواية منكرة كما سوف يأتي. طيب، هل كلمة متروك فقط؟ يعني أنا إذا وجدت راويا معينا، هذا الراوي روايته أو هو متهم بالكذب، هل لا بد أن أجد في كلام أهل العلم في كل رواية فيها هذا حديث متروك أبحث عن العلة التي يعني استند إليها هذا العالم، هل لابد أن أجد أن هذا الإسناد فيه راوي متهم كذب؟ ليس شرطا. لماذا؟ لأن كلام أهل العلم يدل على أنهم يحكمون على كثير جدا من الأحاديث بأنها أحاديث متروكة أو بأنها أحاديث منكرة، وقد يجمعون بين المنكر والمتروك كما جاء عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله عز وجل في ترجمة أو في بعض الأحاديث، وقال أما أبو عياد، أبو عياد فمنكر الحديث متروك. ماشي، منكر الحديث متروك، يعني أن هذا الراوي متروك وهذا الراوي منكر الحديث. طيب، كما ذكرنا قبل ذلك مرارا، علم القواعد أو علم أصول الحديث أو علم علوم الحديث أو هذا الفن المسمى مؤخرا أو عند المتأخرين بمصطلح الحديث ليس قوالب، ليس قوالب. يعني بعض الكتب تقول مثلا الحديث المتروك هو الذي فيه في إسناده راوي متهم بالكذب، فيأتي أخ أو طالب علم أو مبتدئ في الطلب فيبحث في كل الأحاديث التي حكم عليها أهل العلم بأنها أحاديث متروكة، بأنها أحاديث متروكة، فيبحث عن السبب أو العلة التي يذكرها العالم فلا يجد إلا القليل منها في قولهم هذا حديث متروك لأن فيه فلان متهم بالكذب. إن أراد هذه الصفة فلن يجد إلا القليل، وإن بحث عن كلمة حديث متروك فحسب فسيجد الكثير، ولكن قد يعتل بعض أهل العلم بعلل غير هذه، يقول مثلا لأن فيه فلان منكر، لأن فيه فلان تركوه أو متروك، فلان نفسه متروك فروايته متروكة. إذن ليس هذه القواعد ثابتة بحيث أنها لا تلين، ولكن هي على حسب قرائن معينة وعلى حسب اجتهاد العالم واختياره للألفاظ واختياره لهذا الكلام. طب احنا بندرس ايه بعض هذه الكلمات وبعض هذه الاصطلاحات؟ لأن في البداية لا بد أن يكون لك متن تسير عليه، بعد ذلك لك أن تنظر في كلام أهل العلم، لك أن تنظر في كلام أهل العلم الذين هم يعني نواة هذا العلم والذين وضعوا هذه القواعد كأبي حاتم الرازي، أبو زرعة، الطرقوقي، البخاري، النسائي، علي بن المديني، عبد الرحمن بن مهدي، أحمد بن حنبل وغير هؤلاء، ويحيى بن معين وغير هؤلاء من الأئمة الأفاضل والعلماء الأجلاء. فإذا العلماء قد يحكمون على حديث ما بأنه حديث متروك ويأتون بعلل أو يعني باستدلال بأن في هذا الحديث راوي متهم بالكذب أو راوي منكر الحديث أو راوي متروك الحديث أو غير ذلك. حتى قال الإمام مسلم في مقدمة الصحيح يعرف المنكر فيقول وعلامة المنكر في حديث المحدث إذا ما عرضت روايته للحديث. يعني نأتي بحديث هذا الراوي الذي روى الرواية، ماشي، هل نأتي نضعها أو نضعها في ميزان الروايات مع غيره، فإن وافقت أهل مرحبا بها، وإن خالفت ينظر في هذا الراوي هل هو أهل للمخالفة، هل يستطيع أن يتحمل هذا التفرع وهذه المخالفة لوحده وغير ذلك من هذه القرائن. طيب، ما علاقة هذا بالمتروك؟ لأن الإمام الحافظ ابن حجر في النكت على مقدمة ابن الصلاح في هذا الكلام يقول المتروكون، بيتكلم عن المتروكين، فيقول فالرواة الموصوفون بهذا الرواة الذين يروون روايات يخالفون بها روايات الثقات، يقول فالرواة الموصوفون بهذا هم المتروكون. فعلى هذا فرواية المتروك عند مسلم تسمى منكرة. يعني الإمام الحافظ ابن حجر جاء إلى تعريف الإمام مسلم في المنكر فيقول إن هذه صفة الإمام مسلم يذكرها صفة للمنكر وهي هذه الصفات صفة للراوي المتروك إذا المتروك والمنكر عند الإمام مسلم واحد يقول فعلى هذا فرواية المتروك عند مسلم تسمى منكرا وهذا هو المختار والله أعلم مش كده قلنا يعني الإمام مسلم يحكي ما هو المنكر على قوله أو قول بعض العلماء هذا بالنسبة للحديث المنكر وبدأ يوضح هذا النوع الإمام مسلم فيقول الإمام الحافظ ابن حجر في كتابه النكت على مقدمة ابن الصلاح وهو مطبوع ومطبوع إما مفردا في كتاب وحده أو مطبوع ضمن مجموعة ويعني قد أحسن من قام بهذا الصنيع أن جعل مقدمة ابن الصلاح في الأعلى ومعه النكت للحافظ ابن حجر والتقييد والإيضاح للحافظ الإمام الجبل الإمام العراقي عليهم جميعا رحمة الله تبارك وتعالى يعني مقدمة ابن الصلاح معها النكت ومع التقييد والإيضاح فقد أحسن إذ أن طالب العلم إذا أراد جزءا من المتن من مقدمة ابن الصلاح فيطلع على كلام الإمام الحافظ ابن حجر وكلام الإمام العراقي ماشي فده هذا بالنسبة لهذه الطبعة وقد تجد هذه الطبعة أو أردتها فتجدها طبعة منفصلة النكت وإن كان الحافظ ابن حجر لم يكمل الكتاب فهو يشرح في هذا الكتاب مقدمة ابن الصلاح فتعرض لكلام الإمام مسلم فقال فالرواة الموصوفون بهذا هم المتروكون يعني المنكر يعني يعتبر هو المتروك وكلام الإمام أحمد قبل الإمام مسلم يدل على ذلك إذ جاء عنه في ترجمة بعض الرواة قال هو منكر الحديث متروك فلم يفصل يعني هو أو لم يفصل بين المنكر وبين المتروك ماشي وإن كنا سنتكلم عن الحديث المنكر بعد ذلك إنما الآن كما حديث المتروك راويه قد يكون راوي متهم بكذب أو راوي متروك الراوي نفسه متروك مش الحديث بقى متروك الراوي نفسه متروك يعني لم يروي عنه أهل العلم أو راويه منكر الحديث يعني هذا الراوي إذا روى رواية يكون فيها نكرة فيها إنكار عليه يعني فيها كلام منكر يخالف بها يعني ما يأتي بشيء غريب ده بالنسبة للكلام الأئمة كلام أحمد بن حنبل وغيره وستجد كثير جدا من كلام أهل العلم كابن عبد البر وغيرهم يحكمون على والحافظ بن حنبل طبعا كثير جدا في كتبه التي اعتنى بها في التخريج كتاب تلخيص الحبير فستجد كلام الحافظ بن حجر يحكم وينقل عن العلماء بقولهم هذا حديث متروك فيه فلان هذا حديث متروك فيه فلان فلان دوام قد يكون منكر الرواية أو قد يكون متروك الحديث أو قد يكون متهم بالكذب خلاص طيب الإمام ابن مهدي عليه رحمة الله تبارك وتعالى عبد الرحمن ابن مهدي مرة ذكر عن شعبة قيل له يا إمام من الذي يترك حديثه فقال إذا روى عن المعروفين ما لا يعرف المعروفون فأكثر طرح حديثه يعني إذا جاء راوٍ روى عن إمام معروف شيئا لا يعرفه المعروفون يعني المقربون لهذا العالم أو لهذا الإمام أو لهذا الراوي وأكثر من ذكر هذا فهذا يطرح حديثه ماشي بعض الناس طبعا تيجي تبحث عاوز مثلا يبين ان هو بيبحث ويعني مستعد للدرس فيروح كاتب في الشملة او في جامع التراث او غيرها من الموسوعات او على الانترنت كاتب مثلا متروك الحديث فأنا مثلا قال الإمام أحمد وقال الإمام مسلم فهو كاتب مثلا يعلق وقال يا إمام إبن معين طيب هل أنت أديت بها بالبحث في الكتب أم مجرد بحث على جوجل وأردت أن يعني تظهر ما توسطت إليه. قد تجد بعض الألفاظ كما قلت لك قبل ذلك الألفاظ ليست ثابتة، يعني هي مش قاعدة، هي مش كلمة واحدة. متروك الحديث أهي وجدناها من كلام شعبة، وشعبة قبل هؤلاء جميعا الذين ذكرتهم أحمد وغيره وغيره، شعبة قبلهم يقول طرح حديث، طرح يعني ترك، وأحيانا تجد بعض العلماء يقول نكزه فلان، نكزه فلان، ماشي، حديث مطروح طرحه فلان، ماشي، هذه الألقاب وهذه الصفات على حديث نفس هي الحديث المطروح. فيعني بعض الناس يعني تنتبه لهذا إذا أراد أن يبحث من ضمن يعني موضوعات البحث. فطبعا موضوعات البحث تفيد جدا جدا جدا جدا، لا أحد ينكر هذا أبدا، لا يختلف على هذا أي عاقل، إن موضوعات البحث توفر على طالب العلم الكثير والكثير، ولكن أقول توفر على طالب العلم أو على الباحث ليس على المبتدئ. المبتدئ لا يمكن أن يبحث، قد يأتي يعني مرة بأشياء وقد يعجز عن أشياء وهي موجودة مثلا في البخاري أو موجودة في مسلم بألفاظ مختلفة. طيب كيف يبحث؟ دي محتاجة أشياء تانية، محتاجة أن هو كثرة اطلاعه على الكتب وكثرة يعني تنقلاته بين الصفحات يعلم أن هذا قد يقول نكزه فلان وهذا طرحه فلان وهذا تركه فلان وهذا حديثه مطروح هذا حديثه منكر وغير ذلك مما يكون عنده علم أو دراية أو خبرة بكلام أهل العلم. لذلك إذا أراد أن يبحث فسيبحث بكل هذه الصفات أو هذه الألفاظ فستخرج له النتائج التي يعني تزيد على تحت مثلا بكلمة حديث مطروح أكثر وأكثر كثير جدا، ماشي، يعني مثلا لو أحسن في كلمة حديثه مطروح أو طرحه فلان أو نكزه فلان أو طرحه فلان كل هذه الأوصاف مثلا سيجد مثلا على افتراض مثلا 1000 نتيجة في كتب العلماء. ولو بحث في مطروح الحديث فقط فيجد مثلا 400. طيب أنت إذا قلت لي أن مثلا نسبة 400 حديث حكم أهل العلم عليها بأنها حديث مطروحة أقول لك قصرت، أنا لا أنظر إلى كيفية البحث، أنت بحثت أتيت بنتائج لابد أن تستوفي هذه النتائج، خلاص. طيب كيف أبحث؟ إن كنت طالبا للعلم ابحث في الكتب، ابحث في الكتب، بعد ذلك إن تمكنت من النظر في هذه الكتب وعلمت استخدام العلماء لهذه الأوصاف أو هذه الكلمات وهذه الألفاظ فيجوز لك أن تبحث في الموسوعات. إنما من أول بداية لا تعلم كيف البحث وما هي أسماء الكتب التي أمامك، يعني بعض يقول لك مشاخد ابن البخاري، تقول له هو البخاري لابن مشاخد فلان، مشاخد كذا، جزء حديث كذا، جزء إملاء كذا، ما هو الفرق بين مصنف عبد الرزاق وتفسير عبد الرزاق، ما الفرق بين مسند ابن أبي شيبة ومصنف ابن أبي شيبة، ما الفرق بين العرش ابن أبي شيبة ومصنف ابن أبي شيبة، هل العرش ده بتاع ابن أبي شيبة بتاعنا ولا بتاع مين بالظبط، ولا واحد من عيلة ولا واحد من اخواته ولا كده، يعني لابد ان يكون عنده اطلاع حتى يتمكن من طريق البحث الصحيح، ماشي كده. فالإمام شعبة يقول الراوي إذا روى عن المعروفين ما لا يعرفه المعروفون فأكثر طرح حديثه. لذلك يعني لابد أن نهتم بأمر معين، أنك إذا كنت من تلاميذ فلان شيخ ما أو شيخ ما من تلاميذ الشيخ فلان مثلا فيعني لا بأس أن تتعرف على أقرابك وتتقرب إليهم حتى تعلم أن فلانا من أقرب الناس إلى الشيخ. وإذا رأيت شيخك في يعني صفاء وصفاء ذهن ويعني بينك وبينه مثلا قربة وشيء ممكن تسأله يا شيخ مثلا من أقرب التلاميذ إليك، من أقرب التلاميذ إلى طريقاتك إلى كذا إلى كذا، قد تقع على أشياء تكون لك يعني بمثابة دليل على أن فلان هو مقدم عند فلان، كما سؤال الشيخ الألباني من تستخلف أو يعني من توصي بالحديث أو من يخلفك في هذا الحديث، يعني هذه الأسئلة مختلفة الألفاظ والمعنى واحد، يعني من بعدك قال يعني الشيخ مقبل والشيخ أبو إسحاق الحويني، طبعا ما في شيء، قال أخونا مقبل وأخونا الحويني، شاب يدعى الحويني وقد أتانا إلى عمنا. وهكذا كثير جدا. والمرأة التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأوصى إليها أنها تأتي إلى الذكر، وهكذا. فطالب العلم إذا علم من شيخه من هو أقرب التلاميذ إليه من كذا وكذا، هذا لا بأس به أن تسأل شيخك، ولكن لابد أن تختار الوقت المناسب. فإذا علمت مثلا أن أقرانك وأن تلاميذ الشيخ مثلا 10 فلان وفلان وفلان، فقد تذهب إلى مكان ما فيقال مثلا إن الشيخ فلان يفتي بكذا، مسألة غريبة ومشهور عن الشيخ عكس ما يقول هذا الراوي، تقول له هل سمعت أنت من الشيخ؟ يقول نعم، يتدل على شيء بقى يدعي هذا، فتقول له هذا كذب أو هذا خطأ أو هذا مردود عليك أو هذا لا يعمل به، يعني كما شئت. لماذا؟ لأني أنا أعلم بالشيخ منك، أنا جلست الشيخ كذا وكذا من السنين ومعي فلان وفلان وفلان وفلان من الأقران، ولم يفتي الشيخ بذلك، ولم يفتي الشيخ بذلك، بل فتطوى على عكس ذلك. فتأتي أنت كمعروف عند الشيخ وعند الأقران، تأتي بما يناقض هذا الرجل وهو غير معروف. فهذا الرجل روايته مطروحة أو متروكة، ده كلام إمام شعبة. إذا روى الراوي عن المعروفين ما لا يعرفه المعروفون طرح حديثه، الإمام مسلم لابد من عرض رواية هذا الراوي على روايات الباقين، فإن خالفت فهي رواية منكرة، وحكم عليها الحافظ ابن حجر بأنها منكرة ومتروكة، أي أن المنكر والمتروك بمعنى واحد. هذا بالنسبة للراوي، يعني منكر الرواية أو متروك الرواية أو منكر الحديث متروك الحديث، ماشي. طبعا بعض الشباب اللي يبحث هيكتب ايه حديث متروك، قد يأتي قد تجد بعض العلماء يقول ايه هذا اسناد متروك أو هذا أو هذه الرواية متروكة، رواية متروكة. إذا لو بحث عن كلمة حديث متروك هذه اللفظة لن تأتي معه، يكون فيها مثلا يجي 100 حكم من العلماء بهذا اللفظة رواية مفروكة، أو ترك هذه الرواية فلان برضو مش هتيجي معانا. فلابد أن ننتبه لهذا، أحيانا نخرج عن نطاق الدرس إلى فائدة قد يستفيد بها الباحث أو قد يستفيد بها طالب العلم. إذا هذا هو الحديث المطروح أو الحديث المطروح، أو هذا حديث يرويه راوي منكر رواية، منكر الرواية، يعني الرواية نفسه منكر. طيب ما معنى، طيب قبل ما نتكلم عن المعنى، يقول الحافظ ابن حجر: فالأول الموضوع والثاني المتروك والثالث المنكر على رأي، الثالث المنكر على رأي. ارجع الى المتن، هذا اذا كان معك المتن، يعني اذا كان بعض الحضور مع المتن، انا لا اظن ان حد مع المتن الان. يقول ثم قعدوا، اما ان يكون نبدا نعد لكذب الراوي، هذه الاولى ماشي، او تهمته بذلك يبقى 2، او فحش غلطه 3، او غفلته او فسقه او وهمه، مش كده؟ يبقى او فحش غلطي، ده بالنسبة يدخل فيها ايه، هذا هو المنكر على رأي، على رأي يبقى فحش غلط. يقول وكذا الرابع والخامس اللي هو الغفلة والفسق، معايا؟ يبقى على كلام الإمام، على كلام الإمام الحافظ ابن حجر، أن الرواية التي فيها راويها غلطه فاحش أو كثير الغفلة أو راوي فاسق، فهذا كله يطلق على الحديث المنكر، ماشي، الحديث المنكر. طيب ما هو الحديث المنكر؟ ها؟ من هذا التعريف تستطيع أن تقول هو الحديث الذي في إسناده راوي فحش غلطه يعني غلطه شديد أو فحش غفلته أو فحشت غفلته أو كثرت غفلته أو فسقه يبقى ثلاث حاجات: إما الراوي عنده غلط فاحش أو كثير الغفلة أو ظهر فسقه بهذه الأمور الثلاثة أو بإيجاد أحدها يكون الحديث منكر. أقول يكون الحديث قد يكون الراوي نفسه ليس بمطروق، الراوي اللي هو المحدث الشخص هو نفسه مش مطروق، ولكن الرواية تحته مطروقة أو الرواية منكرة، فالفرق ما بين منكر الرواية ويروي المناكير. ماشي؟ راوي المنكر هو نفسه منكر. ليه؟ بيخطئ كثيرا، بيفعل كذا وكذا وكذا وكذا، يعني كما قال شعبة: يروي عن المعروفين ما لا يعرف المعروفون. طيب وبعدين؟ احنا لسه لم نتكلم عن المتن الان، هو الذي اطلق عليه هذا الامر. ثانيا، قد يكون الراوي متهم بالكذب، انما بنتكلم عن الروايه. الروايه دي تشمل الراوي اللي في الصفه دي والراوي الصدوق والراوي الثقه. قد يروي الثقه روايه منكره، ليه؟ خطا، والخطا يعني جائز على الكبير والصغير، جائز على المرأة والرجل، جائز على الثقة والضعيف. كما أننا ننبه إلى أمر ما، أننا نعتقد أن الثقة مهما علت درجته إلا أنه قد حط قديا حواليها دائرة، إلا أنه قد يخطئ قاف ثاني بيحط عليه حواليها دايرة. لماذا؟ قد يخطئ دي، لو احنا قلنا والثقة يخطئ، يبقى احنا كان عندنا شك في كل الثقات، ونبدأ نبحث عن الخطأ قبل الصواب، وهذا خطأ. اقول قد يخطئ، قد دي احتمالية، ماشي؟ احتمالية. فكما انه يحتمل ان الثقة قد يخطئ، نعتقد ايضا ان الضعيف او سيء الحظ او من دون الثقة قد يصيب في رواية. الثقة قد يخطئ والضعيف قد يصيب وقد يروي الحديث الصحيح، مش كده؟ وهذا هو الفرق بين من يتتبع كلام العلماء وكلام الائمة مع من يأخذ الكلام على، يعني مثلا اذا قال العلماء ان فلان ضعيف فلان ضعيف، خلاص الاخ حافظ ان فلان هذا ضعيف، يقول لك عشان ابن لهيعة ضعيف، خلاص يبقى اي رواية وهو يمسك كتاب فتح الباري، يفتح مثلا كتاب سنن داوود سنن الترمذي، اي البزار الدرقطني ابن حبان ابن خزيمة الحاكم البيهقي ابن عبد البر، اي هذه الكتب على طول بقى اي ما الاقي ابن لهيعة هذا حديث ضعيف، لماذا؟ لانه واخد فكرة ان حديث ابن لهيعة ضعيف. طيب متشكرين، احنا عرفنا ان الرواية نفسه ضعيف. طيب هل تتخيل ان هذا الضعيف قد يصدق في رواية؟ يعني كده الضعيف دوت يصدق في رواية؟ نعم نتخيل هذا، وقد يعني يتوقع. طيب يبقى لماذا نحكم على كل رواياته؟ اذا قبل الحكم عليه اجمع الروايات جميعا اولا، يبقى لابد لابد أن تجمع ها كلام أهل العلم قبل الحكم عليه. يعني كما قال علي بن المديني، يقول الباب إن لم تجمع طرقه لم يتبين لك خطأه. الباب تتكلم مثلا عن باب المسح على الخفين، باب الوضوء، باب الجهاد، باب الحج، باب كذا وكذا، أي حديث وأنت تريد أن تحكم على الرواية، قبل أن تحكم على هذه الرواية اجمع كل الروايات عندك اختلاف، هل هي عائشة ولا جابر الرواية؟ طيب عائشة يرويها عنها فلان ولا فلان؟ مسروق ولا مثلا أسود؟ ماشي. طيب فلان يرويها أبو هريرة يرويها عن سعيد بن المسيب، وبعضهم يقول لا ده محمد بن سيرين. تجمع هذه الروايات سيتبين لك الخطأ، إذا جمعت كل المرويات سيتبين لك هذا الخطأ. ماشي كده؟ فالحديث المنكر هو الحديث الذي في إسناده راو فحش غلطه أو كسرت غفلته أو ظهر فسقه، ده على كلام الحافظ الإمام ابن حجر. خلاص. طيب الإمام أحمد بن حنبل لما جه بيتكلم عن حديث المنكر قال هو الخطأ، الحديث المنكر هو الحديث الخطأ. خلاص. يبقى أي خطأ من أي راوي يحكم على الرواية بأنها رواية منكرة. أي يا إخواننا لابد نركز، يعني هو ليس بكلام يعني يلقى في الهواء، أهل العلم لابد أن نعتني به. الحديث المنكر عند الإمام الحافظ الإمام الجليل الجلل أحمد بن حنبل عليه رحمة الله تبارك وتعالى يعرف بأنه هو الحديث الخطأ بس. الخطأ ده جه منين؟ من راوي ثقة أو راوي ضعيف أو راوي سيء الحفظ أو صدوق أو مقبول أو كذا أو كذا، مالناش دعوة، مالناش دعوة، إحنا لينا الإيه؟ الخطأ. أي خطأ من أي راوي يحكم على الرواية بأنها رواية وليس راوي، رواية منكرة على كلام الإمام أحمد بن حنبل. الحافظ الخطيب بغدادي، الإمام الخطيب بغدادي ينقل عن الإمام صالح بن محمد يقول أن الشاذ هو الحديث المنكر. طب احنا بنتكلم على الشاذ ليه؟ احنا بنتكلم في المنكر، ما هو بيعرف الشاذ بالمنكر، بيعرف الشاذ بالمنكر، واحنا على خطه بالمنكر، اذا المنكر عنده هو الشاذ. طب ايه هو بقى المنكر ولا الشاذ؟ يقول الذي لا يعرف، الذي لا يعرف. يبقى الحديث الغير معروف يعني هذا امر غريب، كما نقل الامام شعبة الرواية غريبة، الرواية غريبة غير معروفة، هي رواية شاذة منكرة. اذا الامام احمد يقول بان الحديث المنكر هو حديث خطأ، الامام صالح جزرة معروف بصالح جزرة يقول ان الشاذ هو الحديث المنكر. طب ما هو منكر؟ هو الحديث الشاذ الذي لا يعرف، هو الحديث الشاذ الذي لا يعرف. يبقى المنكر والشاذ بمعنى واحد عند الإمام صالح جزر. الإمام البرديجي يقول هو الحديث الفرد الذي لا يعرف نقله من غير راويه، يعني نفس كلام الإمام صالح جزر. يبقى المنكر هو الحديث الذي لا يعرف، يعني لا يعرف يتفرد بهذه الرواية راوي معين ولا يعرف هذا الراوي إلا بهذه الرواية. طيب الرواية دي رواية مثلا عن مالك عن شعبة عن الأعمش عن أي حد من المشهورين، يقول لك لا على اختلاف طبقاتهم، لا ده هو رامي الراوي دول تفرد بهذه الرواية. طب الرواية دي رافض على أي أحد؟ لا. إذا هذه الرواية منكرة على كلام الخطيب الإمام صالح جزرة والإمام الفرديجي. ماشي كده؟ الحديث المنكر هو الحديث الخطأ على تعريف الإمام أحمد بن حنبل، وهو الحديث الشاذ الذي لا يعرف على تعريف الإمام صالح جزرة والإمام الفرديجي. خلاص؟ احنا نقول كده ليه؟ احنا لسه قايلين منذ قليل إن الإمام علي بن المديني يقول الباب إن لم تجمع طرقه لم يتبين لك خطأه. طيب أنا كيف أجمع الباب؟ النظر في كتب العلل والمسائل والسؤالات للأئمة، يقول لك مثلا إيه؟ علل ابن أبي حاتم، علل ابن المديني، علل الدارقطني، علل فلان، علل فلان، سؤالات فلان، مسائل فلان، هذه الأشياء فيها حكم للعلماء على الروايات. طيب انا عشان اجمع الطرق وكلام اهل العلم عن الحكم على الرواية سأجد فلانا الامام احمد يقول هذا حديث خطأ ويسكت، ونأتي مثلا الى الامام البرديجي، يعني مثلا بعض الكتب تنقل هذا الكلام كشرح علة التلميذ لابن رجب وكتاب الكفاية وغيرها، ينقلون عن الامام مثلا صالح جزرة يقول مثلا وقال جزرة في صالح جزرة في هذا الحديث ان هذا حديث شاذ. طبعا انت بتدور عن منكر، فانت لو عرفت ان الامام صالح جزرة يحكم او يقول بان الشاذ والمنكر بمعنى واحد فستأخذ هذا الحكم، مش كده؟ انت هتجمع كل اللي قاله منكر، هتيجي عند كلمة صالح جزرة مش هتاخدها. ليه؟ لانه قال في هذا الحديث هذا حديث شاذ، او قد يقول على رواية ما هذه الرواية لا تعرف، او هذا حديث لا يعرف الا من رواية فلان. هذه الجملة قد يقولها البزار، وقد يقولها مثلا الطبراني. الطبراني في الاوسط يقول هذا الكلام كثير جدا، يقول لا يعرف هذا الحديث الا من رواية فلان عن فلان. هل نزل عليه حكم الامام صالح جزر؟ لا، ان هذا له حكم خاص، هذا له كلام خاص. فالإمام البزار كذلك يقول تفرد بهذه الرواية فلان عن فلان، أيضا لا ننزل عليه حكم الإمام صالح جزرة، كل له حكم. إذا أردت أن تقرأ لعالم فاعلم مصطلحات هذا العالم، إذا أردت أن تأخذ حكم لعالم، يعني مثلا أنت تفتح كتاب علل الدارقطني على افتراض، وجدت الإمام الدارقطني يقول وقال الإمام أحمد هذا حديث خطأ، خلاص؟ وقال الإمام الدارقطني وقلت أن هذا حديث منكر، وبعد مثلا تتبع الطرق وكذا وكذا وكذا وجدت أن حديث منكر، وكذلك قال أنه منكر الإمام ابن أبي حاتم أو نقل عن أبيه أبي حاتم الرازي أو أبي زرعة. طيب أنت عايز تحكم على الرواية، ينفع تقول هذا حديث منكر كما قال فلان وخطأ كما قال أحمد خطأ؟ ما ينفعش. إذا أردت أن تجمع فتقول هذا حديث منكر كما قال أحمد وأبو حاتم وأبو زرعة والدارقطني، وإن اختلفت ألفاظهم إلا أنهم جميعا عنوا أنه حديث منكر. يعني أحمد يقول هذا حديث خطأ، الدارقطني يقول هذا حديث منكر، أبو حاتم مثلا يقول هذا حديث لا يثبت أو هذا حديث لا يعرف راويه أو هذا حديث شاذ مثلا. فعلى مذهب الإمام أبي حاتم فيكون معناه منكر، وكلام الدارقطني واضح منكر، وكلام أحمد كلمة خطأ يبقى منكر. إذا تجمع كل هذا فتقول هذا حديث منكر كما قال فلان وفلان وفلان. إن فرقت في الألفاظ فأنت لا تدري مذهب هذا الإمام. يعني أنا لو جاءني في أعطيت مثلا امتحان وجاني الطالب كتب كده هذا حديث ضعيف، قال أحمد خطأ، وقال الدارقطني منكر حديث منكر، وقال صالح جزرة هذا حديث شاذ، أنا بعمل عليه غلط وأقول كله غلط، مع أنه الطالب نقل كلاما صحيحا، ولكن هذا خطأ. خطأ في إيه؟ خطأ في فهم الكلام. ودي المشكلة اللي بيقع فيها بعض، هذه تضاف إلى مشكلة البحث في الموسوعات أو البحث بدون طلب العلم. بلاش البحث في الموسوعات، نخليها بحث بدون طلب علم. الواحد يقعد من الموسوعة فبينبهر بالسرعة وبإيجاد كتب كثيرة جدا، هو لو جلس طول حياته مش هيجيب نصف هذه الكتب ولا ربعها ولا عشرها حتى. ماشي، في كتاب واحد ب 7000 جنيه ولا 3000 جنيه ولا 5000 جنيه ولا 2000 جنيه، كتاب واحد في مبالغ وضخ الكتب. فالشاهد ان لو مثلا واحد جلس وقعد يبحث طب هو هينقل الكلام، هو نقل جيد، ولكن الفاهم سيسمع كل هذا الكلام، عارف ان اللفظه دي عند الامام فلان بمعناها كذا. هي يعني انا لو قلت هذا حديث منكر ماشي، او حكم عليه بالمثار فلان وفلان وفلان وفلان، هل يرد هذا الكلام احد؟ لا يرده. فان رده فامر من اثنين، اما اختبار لي او انه جاهل لا يدري كلام اهل العلم. طيب هل انا يلزمني انني اتعرف على اصطلاحات العلماء في كل انواع المصطلح؟ يعني هل انا بدرس المنكر لا بد ان انا ابحث في كل كتاب على كل عالم ماذا او كيف عرف المنكر؟ لا، لا يلزمك، لا يلزمك. ولكن الذي يلزمك اذا اردت ان تنقل عن عالم شيئا فلا بد ان تفهم هذا الشيء. اذا مثلا انت كتبت في الورقه قال احمد هذا حديث خطا، خلاص هذا حديث ايه خطا، وانت بتكتب كلمه خطا ارجع الى كلام الامام احمد وابحث عن معنى كلمه خطا. انت كتبت الكلام، كتبت كذا جمله معينه، فانا كشيخ او قرين لك او زميلك او كذا او نتدرس هذه المسائل، اذا سالتك ما معنى خطا تقول انا ما اعرفش بس انا اتكلم عن الامام احمد، هذا خطا. لا يصلح هذا الكلام ابدا. فاذا نقلت عن عالم كلاما فلا بد ان تعلم معنى هذا الكلام، معنى هذا الكلام، خلاص. هذا بالنسبه للمنكر، وقص على ذلك كل النقول. يعني مثلا تاتي مثلا الى مذهب مثلا مذاهب كمذهب ابي حنيفه او غيره، فتقول مثلا وقال ابو حنيفه ان هذا الامر مستحب او يستحب لفعل للمسلم ان يفعل كذا وكذا وكذا، وانت لا تدري معنى الاستحباب عند ابي حنيفه، هل هو الاستحباب معناه الوجوب ولا الاستحباب ماذا ولا كذا ولا كذا. لابد لطالب العلم قبل ان ينقل كلاما عن عالم خاصه في حكم ما، سواء حكم في الحديث او حكم فقهي، ان يعلم جيدا معنى هذا الحكم او معنى هذه الالفاظ، معنى هذا التعريف، خلاص. هذا بالنسبه للحديث المنكر. طبعا العلماء كثير منهم يفرق او كثير منهم يجمع، يقول ان المنكر والشاذ بمعنى واحد، المنكر والشاذ ايه بمعنى واحد. يعني احيانا يقولون هذا حديث شاذ، هذا حديث منكر، ماشي. بعض العلماء وهم اظن قليل ذهب الى التفرقه بينهم، الى التفرقه بينهم. طبعا احنا اتكلمنا عن الشاذ قبل ذلك، ولكن يعني نعيد سريعا. يعني الامام الشافعي عليه رحمه الله تبارك وتعالى عندما تكلم عن الشاذ قال لابد ان يكون هناك مخالفه. يعني عندنا روايتين، واحده بتخالف الاخرى، اول حاجه حصل فيها المخالفه، بعد المخالفه نشوف نبحث في الروايه الاولى والثانيه ايهما اقوى ايهما الثقه. فمثلا اذا راينا او وجدنا ان الروايه الاولى راويها ثقه او راويها كلهم ثقات، الرواية كلهم ثقات، والروايه الثانيه فيها راو ضعيف فهذه الروايه تسمى روايه منكره. المنكر عند الامام الشافعي هو ما رواه الضعيف مخالفا لما رواه الثقات. يبقى عند الامام الشافعي في امرين، الراوي ضعيف، اثنين الامر الثاني لابد ان يكون فيه مخالفه. طب لهذا بالنسبه للمنكر. طب والشاذ؟ قال لك الشاذ مثله بالضبط، ولكن الراوي الاول ثقه والراوي الاخر الثاني في الروايه الثانيه ثقه، مفيش ضعيف، بقى اثنين ثقات، ماشي. كما مثلا تقول انت جالس في مجلس واردت مثلا تدرس مثلا كتابة، فما تختلفون علينا يا شباب؟ قالوا كلهم جميعا اتقعدنا 10 9 قالوا مثلا كتاب علوم الحديث لابن الصلاح، ام واحد فقط قال مثلا كتاب الباحث الحفيد، فهذا شذ عنهم. لماذا؟ هم ذهبوا جميعا، اقول جميعا مجموعه هم ذهبوا الى قول معين او الى كتاب معين وهو شذ عنهم. شذ يعني قال كلاما بخلاف ما قالوه. طيب هل يشترط فيه ان هو يكون ضعيف ولا غيره؟ لا، هو لو كان ضعيف يبقى حديثه منكر، لو كان ثقه يبقى حديثه شاذ. احنا بنسمع كلمه لكل قاعده شواذ، اللي يطلع منها امر شاذ، نفس القاعده. انما المنكر بيبقى ضعيف، راويه ضعيف، خارج الثقات، يعني دي من بره خالص، مالناش دعوه، منكر حاجه انكرتها. انما الشاذ من نفس القاعده، من نفس المكان، من نفس المجموعه، من نفس الرواه، من نفس الحكم، هذا هؤلاء ثقات وهو ثقه، ولكن هو خالفهم. اذا المخالفه هي السمه الرئيسيه للحكم على الحديث، اما بالنكاره او بالشذوذ عند الامام الشافعي عليه رحمه الله تبارك وتعالى، وصار على نهجه الامام الحافظ ابن حجر العسقلاني عليهم جميعا رحمه الله تبارك وتعالى. خلاص كده؟ طيب، بعض اهل العلم يرى ان الشاذ والمنكر معنى واحد. يعني هذا الحكم او هذه الجمله نحتل بها لماذا؟ لان الذي قال بها الامام ابن الصلاح، ماشي، وبعده الامام النووي وغير ذلك من اهل العلم قالوا بان الشاذ والمنكر بمعنى واحد. طب دي هتفيدني في ايه؟ هتفيدني لو انا احيانا تجد مثلا بعض العلماء يقول وقال ابن الصلاح هذا الحديث منكر. خلاص، هذا الحديث منكر. أو مثلا الإمام النووي، والنووي طبعا أنتم تعلمون أنه يعني رأس في المذهب الشافعي، مذهب الشافعي، وله كتب كثيرة، ومن أجل هذه الكتب كتاب المجموع ولم يكمله، وله أحكام على الأحاديث الواردة في هذا الكتاب. خلاص؟ طيب، وكذلك طبعا معنا شرح مسلم، ولكن خلينا في كتاب المجموع لأنه فيه أحاديث فقهية وإحنا نحتاجها. أحيانا مثلا تجد الإمام مثلا الإمام النووي يقول هذا حديث منكر. فأنت طبعا راجل تحاسب أنت بتبحث، فوجدت مثلا إن الشافعي قال هذا حديث شاذ. طيب، أنت عاوز تنقل كلام أهل العلم عقب الحديث، طبعا في التخريج بعد ما بنخرج الحديث ونحكم على الرواية، وخرج الحديث والطرق كلها بنحكم على الرواية. طيب، لو بنحكم على الرواية ننقل كلام أهل العلم، هل يصح أنك تقول قال ابن الصلاح أو قال النووي حديث منكر وقال الشافعي عنده حديث شاذ؟ هذا خطأ. ليه؟ لأن ابن الصلاح أو النووي قالوا بأن الشاذ منكر بمعنى واحد. طيب، يبقى أنا أقول إيه؟ هذا حديث شاذ كما قال الشافعي، كما قاله الشافعي وابن الصلاح او النووي، يبقى تجمع. انما لو فرقت هعرف مش فاهم. ونعيد هذه الجمله مره ثانيه، هل يلزمني في دراسه المصطلح او اصول الحديث ان اتعرف على جميع المصطلحات او جميع كلام اهل العلم في التعريف؟ لا يلزمني، ولكن اذا نقلت عنهم فيلزمك ان تفسر لي معنى هذا الكلام. انت في البدايه مش ملزم، انت بتدرس يعني بتاخد ايه تعريف مؤقت لهذا المعنى، هذا الحديث المنكر او الشاذ او المتروك او الموضوع او المعضل او المنقطع الى هذه الاخر انواع هذه العلوم او هذه انواع الحديث. ولكن اذا نقلت عن عالم في حكم حديث ما فلا بد ان يكون عندك علم بها، لا تنقل ايه يعني بدون وعي. يبقى الحديث الشاذ والمنكر معناهما واحد عند ابن الصلاح ومن تبعه بعد ذلك من النووي وغيره. خلاص، هناك تفرقه بين الشاذ والمنكر عند الامام الشافعي، وصار على نهجه الامام ابن حجر العسقلاني وغيره، قال بأن الشاذ رواية الثقة مخالفا لرواية الثقات، والمنكر رواية الضعيف مخالفة لرواية الثقة أو الثقات. خلاص، هو أصلا الضعيف لا يستطيع أن يقف أمام رواية حديث ثقة واحد، فضلا عن إيه؟ ثقات. هذا بالنسبة للشاذ والإيه؟ والمنكر. شاذ والمنكر. الإمام أبو داود عليه رحمة الله تبارك وتعالى له رواية أو له حديث عن همام ابن يحيى عن ابن جريج عن الزهري عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه، وضع خاتمه. قال أبو داود عقد الحديث: هذا حديث منكر. نركز شوية عشان الجملة دي مهمة. هذا حديث إيش؟ منكر. خلاص وقف عند الجملة دي وهنكمل بعد كده، ولكن عايزين نوقف عند الجملة دي. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل خلاء وضع خاتمه، يعني الخاتم بتاع النبي صلى الله عليه وسلم كان مكتوب عليه محمد رسول الله. فإذا كان إذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم دخول الخلاء، يعني يذهب إلى الخلاء، وضع الخاتم حتى لا يدخل هذا الخلاء وفي يده ذكر الله عز وجل. بهذا معنى الحديث. الإمام أبو داود يقول أن هذا الحديث منكر ونقف. طيب منكر دي معناها ايه؟ معناها ايه؟ أبو داود هو بيحكم على الحديث بأنه منكر. معناها ايه؟ هتقول لي معناها على كلام الحافظ ابن حجر ومن قبله الإمام الشافعي، يبقى لابد أن يكون فيها أمرين. حد يكتبهم؟ لا بد. مش عايز اعلان، انا عاوزين الامرين. ها قال ابو داود: هذا حديث منكر. ما معنى هذا الكلام؟ انا استفسر من بعض الاخوه الافاضل الكرام الموجودين، ما معنى كلمه الحافظ الامام الجليل ابي داود السجستاني هذا حديث منكر؟ معناها ايه؟ انت وطالب علم تقول لي معناها عند الحافظ الامام الشافعي والحافظ ابن حجر معناها انه لابد ان يكون في هذا الحديث امرين او امران. الامر الاول وجود ضعيف، الامر الثاني مخالفة هذا الضعيف للثقة. خلاص؟ يبقى على مذهب الامام الشافعي والامام ابن حجر يبقى لابد ان تلاقي مخالفة، والمخالفة دي تأتي من ضعيف لثقة. يبقى لابد يتوفر فيها ايه؟ الشرطين دول. طيب وعلى مذهب الامام ابن الصلاح والامام النووي وغيرهم ماشي، ان هذا الحديث سواء منكر او شاذ حدث فيه خطأ، حدث فيه خطأ. شاذ ومنكر هو فيه خطأ. الخطأ دون عند هؤلاء خطأ فاحش، يعني مش خطأ واحد غلط مثلا بنسبة 1% ولا بتاع، لا ده خطأ فاحش. خطأ وإن كان خطأ في حديث واحد، ولكن خطأ ده فاحش، جعل الحديث يعني إيه يتجه إلى اتجاه آخر. نقل بقى كلام الإمام كلام أبي داود، يقول: وإنما يعرف الحديث ده يعرف عن ابن جريج عن زياد بن سعد عن الزهري عن أنس. انت لو رجعت للرواية الاولى فيها همام بن يحيى ثقة، عن ابن جريج ثقة، عن الزهري ثقة، عن أنس الصحابي. الامام ابن ابو داود يقول هذه الرواية هي خطأ، حدث فيها خطأ. هو همام لا يروي عن ابن جريج عن الزهري، الرواية دي معروفة عن مين؟ عن ابن جريج ماشي، هيدا من اول ابن جريج، عن زياد بن سعد عن الزهري عن انس. يبقى الاسناد كده صلحناه، بدل ما هو ابن جريج عن الزهري على طول، لا ابن جريج في راوي زياده اسمه زياد بن سعد. ده في بالنسبه لايه؟ للاسناد. ناتي الى المتن. المتن بتاعه ايه؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق ثم القاه، ورق اللي هو الفضه ماشي كده. يعني الاسناد الصحيح روايه همام بن يحيى عن ابن جريج عن زياد بن سعد عن الزهري عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق ثم القاه. يبقى هذا هو المتن وهذا هو الاسناد لهذا الحديث. اخطأ فيه راو ماشي كده، اللي هو همام نسي او اخطأ، بدلا ان يقول عن ابن جريج عن زياد عن الزهري عن انس كذا كذا كذا، قال عن ابن جريج عن الزهري عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يدخل الخلاء وضع خاتمه. يبقى قصر في الاسناد وغير المتن. إذا عمل خطأين مش كده؟ خطأين. طيب هو سؤال هنا، هو حكم على هذه الرواية أو هذا الحديث بأنه منكر، هل حدث فيها مخالفة؟ هنا فيه مخالفة؟ لم يحدث فيها مخالفة. هل راويها ضعيف؟ لا، راويها ليس بضعيف، همام ثقة، همام ثقة. حتى قال الإمام أبو داود نفسه يقول والوهم من همام ولم يرويه إلا همام. كلمة ولم يرويه إلا همام يبقى فيه تفرد، فيه تفرد، يعني لا انتفت المخالفة هنا، ولم يرويه إلا همام يبقى انتفت المخالفة، وهمام ثقة يبقى انتفت صفة أخرى وهي الضعف. يبقى الضعف والمخالفة انتفيا من هذا الحكم على هذا الحديث، أو انتفيا من الحديث الذي حكم عليه أبو داود بأنه حديث منكر. طيب ما معنى المنكر عندك يا أبا داود؟ أن الحديث المنكر هو الحديث الخطأ الذي أخطأ فيه الراوي، سواء هذا الراوي بقى يكون ثقة أو ضعيف أو تفرد أو لم يتفرد، لأن هنا تفرد همام بن يحيى، تفرد بهذه الرواية ولكن هو ثقة لم يخالف، ومع ذلك حكم عليها بأنها رواية منكرة. حد فاهم حاجة؟ طيب كلوا فاهمين؟ ما شاء الله. ده بالنسبة للحديث الايه؟ الحديث المنكر والشاذ. احنا اتكلمنا عن الشاذ بتوسع وخدنا معاك كده المنكر ايه جزء منه في مقدمة الكلام عن الحديث الصحيح، وعند الكلام عن شروط الحديث الصحيح قلنا اتصال سند، عدالة الرواه، ضبط الرواه، عدم العلة، عدم الشذوذ، وتكلمنا عنها بجزء، وقلنا ان الكلام سيأتي عند الكلام عن المنكر والشاذ، وقد جاء هذا الوقت الذي يعني رجعنا الكلام فيه عنه، وإن كنا تكلمنا عنه بجزء وأكملناه في هذا اللقاء. المنكر هو رواية الراوي، رواية الراوي الذي فحش غلطه أو كثرت غفلته أو ظهر فسقه، مش كده؟ هذا على تعريف الإمام الحافظ ابن حجر. المنكر هو رواية الضعيف، رواية الضعيف للثقة يخالف بها الثقة، هذا على مذهب الشافعي وابن حجر. والشاذ رواية الراوي الثقة مخالفا بها رواية الثقات أو الأوثق منه أو الأرجح منه، كل هذه اختلاف بين أهل العلم، وكلها بينها فرق بين كلمة أرجح وأولى وأوثق، بين كل جملة يعني لها معنى وفرق بين الجملة والأخرى واختفى خلاص. وعلى مذهب الإمام أحمد والإمام أبي داود أن المنكر حديث خطأ، حديث خطأ. وعند الإمام البرديجي والإمام صالح جزرة، صالح بن محمد جزرة معروف بصالح جزرة ومعروف بهذا الاسم أو بهذا اللقب، أن الحديث المنكر هو الحديث الشاذ الذي لا يعرف، الذي لا يعرف يعني إيه لا يعرف؟ يعني تفرد بروايته راوي ماشي غير معروف، غير معروف، أو لا يعرف هذا المتن إلا بهذا الراوي، ولا هذا الراوي إلا بهذا المتن، يعني راوي لم يروي إلا رواية واحدة، وهذه الرواية مرتبطة بهذا الراوي، ليس لها متابعة ولا شواهد ولا غير ذلك. طب هذا الراوي حكمه ايه؟ ان كان لا يعرف جرحا ولا تعديلا حكم العلماء بان هذه الرواية مردودة منكرة، لان هذه الرواية لا تعرف، ماشي، ان هذه الرواية لا تعرف. احنا كلامنا على الرواية وليس على الراوي، رواية وليس على الراوي، قد يعني يأتي معنى ذكر للراوي ولكن الاصل كان على الرواية، الرواية دي حكمها ايه؟ رواية منكرة، رواية شاذة، رواية خطأ، هذه القاب كلها بمعنى واحد عند بعض أهل العلم. فإذا أردت أن تنقل كلام العلماء فمثلا إذا قال لك الإمام إنه هذا حديث خطأ أو هذا حديث شاذ، وقال كثير منهم أن هذا حديث منكر، فيجوز لك أو الأفضل لك أن تجمع كل هذه الأقوال تقول هذا حديث منكر كما ذهب إليه فلان وفلان وفلان، وتجعل منهم الإمام النووي على اعتبار أنه قال بأن المنكر والشاذ بمعنى واحد، وكذلك الإمام ابن الصلاح. خلاص، يبقى عندما تريد أن تنقل كلاما لأهل العلم سواء في الحديث أو في الفقه أو في العقيدة في أي مسألة، فلا بد أن تتفطن وتبحث عن معنى هذا الكلام لهذا الإمام خاصة، والأفضل أن تنقل من كتابه وليس بواسطة. يعني لا تأتي مثلا إلى الحافظ ابن حجر فتح الباري وتقول هذا الحديث رواه أحمد. طب ما عندك المسلم، عندك الزهد، عندك كذا، عندك كذا، عندك كتب الإمام أحمد، اذهب إليها. قال الإمام أحمد هذا حديث ضعيف. فإذا قلت لي أنت قال ابن حجر قال أحمد هذا حديث ضعيف، من أول وهلة أضع علامة استفهام أو علامة تعجب، أنا أتعجب من هذا النقل. طب ما أنت عندك كتب أحمد بن حنبل، العلل ومعرفة الرجال بكذا رواية، رواية ابني ورواية فلان ورواية فلان ورواية فلان، مسائل الإمام أحمد، ماشي؟ هذه الأمور لابد أن نرجع فيها للأصل. قال أبو حاتم ضعيف، ما ترجع إلى العلل، وارجع إلى جرح والتعديل، ارجع إلى مثلا إلى الكتب التي قريبة من نقل العلماء، نقل الكلام عن هذا الإمام. يعني لا تنقل من مثلا من متأخر وتترك من هو أولى. قد يكون مثلا الإمام مات وكتابه مفقود مثلا كبقية ابن مخلد، فيجوز لك أن تنقل مثلا من ابن كثير، ابن كثير 700 وشوي 774، إنما الحق ابن حجر 852. فإذا أردت أن تنقل انقل من ابن كثير أو انقل من الدارقطني 385 أو قريب شوية. إذا أردت أن تنقل قبل أن تكتب أي حرف يعني تمهل وانظر، لا تنقل بواسطة، انقل من الرأس من المصدر دائما، كلما اقتربت من المصدر كان أسلم لك دي أولا. ثانيا قبل أن تكتب أي كلمة تنقل كلام أهل العلم على حكم على رواية، فمع عن أولا في كلام العلماء، يعني الإمام ابن الصلاح يقول هذا حديث حسن، ما معنى هو ماذا يقصد كلمة حسن، أو قال فلان هذا حديث حسن، ما معنى الحسن عنده. يبقى ده هو ده شغلك، تبحث في كلام الإمام نفسه عن حكمه على هذه على كلمة حسن. لما يقول حسن يبقى ما مراده، ياخد طبعا سيبة العلماء كلهم وجايين في مين؟ في الترمذي. يقول لك الترمذي ما معنى كلمة حسن عند الترمذي، أو حسن غريب عند الترمذي، أو حسن غريب صحيح أو غير ذلك. طيب ما معنى حسن مثلا عند الإمام البخاري، عند الإمام أحمد، ما معناها؟ يبقى لابد انت بتكلم شيء، لابد ان انت تكون فاهم هذا التعريف عند هذا الامام على الاقل، عند هذا الامام حتى لا تقع في خطأ. لا تقول مثلا قال احمد حديث خطأ، قال فلان حديث شاذ، قال فلان حديث منكر، وهي كلها بمعنى واحد هذا حديث منكر قاله احمد وفلان وفلان وفلان، مش كده؟ هذا بالنسبة للكلام عن الحديث المنكر باختصار. إن شاء الله تبارك وتعالى نكمل بإذن الله الكلام عن الوهم الذي يحدث للراوي إذا حدث فيه وهم، فإن شاء الله تبارك وتعالى سيكون لقاؤنا القادم بإذن الله جل وعلا في الحديث الوهم، ولعلنا ندخل في الحديث المعلل الذي فيه علة. نعم، لعله يكون في العلة بإذن الله تبارك وتعالى. فننبه الإخوة أن الحديث المعلل أو الحديث المعلول يحتاج إلى يعني تركيز، ويحتاج إلى بحث أكبر من يعني هذا الجامع فحسب، يعني مش عايزين حضور فقط، ولكن حضور مع استعداد للدرس عشان يكون الأخ يكون عنده استعداد لتلقي كلام أهل العلم في هذه المسألة، خاصة كيف النظر في كتب العلل، كيف الحصول على العلة أو الوصول لعلة الحديث، ما هي القرائن التي يعني يستخدمها أهل العلم في الحكم على رواية بأنها ضعيفة أو أنها صحيحة لترجيح العلماء رواية على رواية وغير ذلك، مما إن شاء الله تبارك وتعالى يسره الله سبحانه وتعالى لنا هذا، فإن كان من الصواب فمن الله سبحانه وتعالى وحده، وإن كان من خطأ أو من نسيان أو زاد مني ومن الشيطان، والله عز وجل ورسوله بريئان من هذا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بها واتقوا الله.